السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة نوح، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. وصلنا إلى قوله جل جلاله في الآية العاشرة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهذه الآية العظيمة أمر الله تعالى نبيه نوح أنه يقول لقومه: استغفروا ربكم وتوبوا إليه واتركوا ما أنتم فيه من الكفر وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم، إنه كان غفارا، أي كثير المغفرة سبحانه جل جلاله. فربنا تعالى كثير المغفرة لمن تاب وآب ورجع إليه سبحانه عز وجل. وقال الإمام الطبري، ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول: فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة، ووحدوه وأخلصوا له العبادة يغفر لكم، إنه كان غفارا لذنوب إنه كان غفارا لذنوب من أناب إليه وتاب إليه. وفي الحقيقة يا إخواني، الاستغفار هذا منة من الله جل جلاله علينا، ونعمة عظيمة، وسبب عظيم من أسباب سعادة العبد. الاستغفار محاء للذنوب مهما عظمت ومهما كثرت. ولذلك رب العزة سبحانه يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأخوف ما يخاف المرء منا على نفسه الذنوب، أخوف ما تخاف على نفسك الذنب، لأنه هذه الذنوب توجب للعبد والعياذ بالله حلول النقم. فإذا استغفرت ربك وغفر لك ذنوبك أنزل الله عليك البركات من السماء والأرض. وصدق الله حيث قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل جلاله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. متاع حسن يعطيك الصحة والعافية، يبارك لك في أولادك، ييسر لك أسباب السعادة كلها في الدنيا والآخرة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي قدر الله لكم أن تبلغوه، ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل فضله سبحانه وبحمده. فيا أيها الحبيب، لا تغفل عن الاستغفار. قال الله تعالى حاكيا عن نبي هود، قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذا من أراد العافية والقوة والصحة وزيادة العافية في بدنه يستغفر الله كثيرا. ولذلك سلفنا الصالح فهموا هذا. قبل أن نأتي إلى سلفنا الصالح، قول الله جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانان للأمة: وجود الرسول والاستغفار. رسول الله توفي صلوات ربي وسلامه عليه، بقي هذا الأمان إلى آخر الدنيا. استغفرت ربك أمان من أن يحل عليك العذاب. والعذاب هنا شامل، يشمل كل ما يعذب به العبد، كل ما يؤلمه. يعني ربك يصرف عنك الهم، يصرف عنك الضيق، يصرف عنك الأمراض، يصرف عنك يعني تعب الأولاد، ويصلحهم لك، يصلح لك زوجك، يصلح للمرأة زوجها. فما أبرك الاستغفار يا أيها الأحبة الكرام. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته ماذا يفعل؟ أول كلمة يفعلها كان إذا سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يقول إنه ليغان على قلبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يعد لرسول الله في المجلس الواحد، كان يعد له في المجلس الواحد كما قال عبد الله بن عمرو: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، قال أبو هريرة: والله إني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم 12,000 مرة. 12,000 مرة. قال: على قدر ديتي، كما روى ذلك الإمام أحمد، وفي رواية: على قدر ذنبي. يستغفر كل يوم كم؟ 12,000 مرة. 12,000، 12,000. استغفار تجلب البركات وتجلب الخير كله وتدفع السوء بإذن الرحمن الرحيم. ولذلك أخي، كان عمر رضي الله تعالى عنه في زمانه أصاب الناس جدب وقحط، فخرج يستسقي، فصعد المنبر فما زاد على الاستغفار وقرأ آيات الاستغفار، منها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما نزل رضي الله تعالى عنه إلا وقد أمطرت السماء بإذن الله تعالى. فلذلك قال الحافظ ابن كثير: يستحب قراءة هذه السورة في الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء. يعني أمير بن عمر رضي الله عنه استغفر الله وقرأ آيات الاستغفار ونزل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك يعني فعلت إلا أن استغفرت؟ قال: والله لقد طلبت المطر بمجاديح السماء، يعني بالأسباب العظيمة التي يستنزل بها المطر. وقيل المجاديح يعني الأنواء التي ينزل فيها أو بها المطر بإذن الله تعالى. وكان كما قال الأوزاعي رحمة الله عليه، روى ذلك ابن أبي حاتم، قال: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا يا ربنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفع أيديهم فسقوا. سبحان الله العظيم. لذلك حتى ترى السر العجيب أو ترى الفارق الكبير، نحن نصلي صلاة الاستسقاء 1 و2 و3، سبحان الله العظيم. هؤلاء قوم وهو على المنبر لا ينزل إلا وأمطروا، لهم في رسول الله أسوة حسنة، طهروا أقوالهم وظاهرهم وباطنهم، فقلوبهم طاهرة وأبدانهم طيبة طاهرة تسعى لله وعلى طريق رسول الله. كان رسول الله عليه السلام يخطب على المنبر، فدخل رجل: يا رسول الله، يعني ادعو الله يغيثنا، يعني نحتاج إلى المطر، حدث قحط، هلكت البلاد والعباد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وجعل يدعو الله، ما نزل حتى أمطرت السماء. أمطروا من عند الله تبارك وتعالى، عليه الصلاة والسلام، أمطروا مطرا متتابعا أسبوعا كاملا. قال: والله أمطرنا سبتا، يعني من السبت إلى السبت، رضي الله عنه. ولذلك جاء رجل الحسن البصري رحمة الله عليه وشكى إليه الجدوبة، يعني البلاد أجدبت والأرض أجدبت، لا ليس فيها زرع بسبب قلة الماء. فقال: استغفر الله. ثم جاء آخر يشكي إليه الفقر، فقال: استغفر الله. قال ثالث، جاء ثالث فقال: ادعو الله أن يرزقني ولدا. قال استغفر الله. وجاء رابع فشكى إليه جفاف بستانه فقال استغفر الله. قال ابن صبيح فقلنا له في ذلك، يعني هذا جاء يطلب الذرية قلت استغفر الله، هذا جاء يطلب المطر قلنا استغفر الله، كلهم قلت أعطيتهم دواء واحدا. فقال والله ما قلت شيئا من عندي، إن الله قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، ما أدرك الاستغفار وأعظمه. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي هو كنز من كنوز السنة. قال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه، غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. الله أكبر. حديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يسيرة مع عدم الإصرار على الذنب، وإن كان هناك حق للعباد رجع، يغفر الله لك، يغفر الله تعالى لك. احفظ هذا الحديث وكرره دائما أبدا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولذلك أخي قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمع للجائزة العظمى، والله جائزة يا إخواني لو أننا نوقن بهذه الأذكار ما غفلنا عنها أبدا. قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال من قالها في الصباح موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وإن قالها في المساء فمات قبل أن يصبح، وإن قالها في المساء موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ما شاء الله، أمان وضمان وكرم من رب العالمين جل جلاله. فلذلك أخي عليك بكثرة الاستغفار. قال الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وعلى موائدكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم. شوف انظر، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم على موائدكم في طرقكم في أسواقكم في مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل الرحمة، متى تنزل المغفرة. المغفرة تنزل بالاستغفار، تستغفر الله، استغفر الله كثيرا. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفار كثير، يعني أنا فعلا يا إخواني عجبت من قول ربي عز وجل عن الملائكة الكرام يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والله وعجبت أشد العجب من حالي وحال إخواني أننا قد يمر علينا اليوم وأكثر ولعلنا ما استغفرنا 100 مرة، ولو استغفرنا في يوم 100 مرة وسبحنا 100 مرة وهللنا الله 100 مرة نشعر كأننا من سادات الأولياء. سبحان الله العظيم، ملائكة كرام ليل نهار، ما قال رب العزة يسبحون في الليل والنهار، لا، بل قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يدلك على أن تسبيحهم وذكرهم لربهم يستغرق الوقت كله، طول الليل طول النهار على الدوام يسبحون رب العالمين ويجلونه ويعظمونه. أين أنت؟ لماذا؟ عندك هموم الله بها عليم، ونشكي هذا وذاك، لماذا لا تشكي همك إلى الله وتستغفر ذنوبك 100 مرة، 1000 مرة، 2000 مرة؟ هذا أبو هريرة سمعنا أنه ذلك صح عنه، رواه عدد من أهل العلم عنه، يستغفر 12,000 مرة رضي الله عنه وارضاه. وقال أبو المنهال كلمة جميلة جدا، قال: ما جاور عبد في قبره جارا أحب إليه من استغفار كثير. يعني عندما يوضع المرء منا في قبره يجد الاستغفار مؤنسا له في قبره، ويكرمه رب تعالى بكرامات الله بها عليم، من غفران للذنوب ورفعة في الدرجات ببركة الاستغفار. فالزم الاستغفار. هناك حديث يضعف بعض أهل العلم وصحيح بعضهم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. استغفر الله كثير، استغفر الله كثير. يعني يا إخواني نشتكي ضيق الأرزاق، نشتكي عدم استقامة الأولاد، أكثر من الاستغفار مع الأخذ بالأسباب التي أمرك الله تعالى بها، يبارك الله عز وجل. واسمع لقول الله عز وجل لما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل السماء ينزل مطرا مدرارا، أي كثيرا متتابعا تبارك الله عز وجل، ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال، ينمي لكم أموالكم وبنين، أي يعطيكم ذرية ويكثر لكم من الذرية الصالحة. ولذلك عقب على هذه الآيات الجليلة إلى قوله تعالى: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، قال بعض أهل التفسير رحمة الله عليهم: وهذا من أعلى ما يكون من النعيم، أن يجمع الله تعالى العبد أموال وبنين وجنات وأنهار تجري في هذا الجنان. العلامة السعد رحمة الله عليه قال كلاما هذا مجمله، السعدي في تفسيره رحمة الله عليه قال: هذا أعلى ما يكون من النعيم، أن يجمع الله تعالى العبد هذه النعم التي ذكر الله تعالى ببركة الاستغفار. وأنت تلحظ هذه النعمة العظيمة، أن الله تعالى قال: يمددكم بأموال وبنين. قال أهل العلم: هذا فيه ترغيب في الاستكثار من الذرية، وكثرة البنين والبنات نقمة ولا نعمة؟ نعمة. الآن أهل زماننا نعوذ بالله، نسأل الله العافية من الخذلان، وكأن الله تعالى صرفهم عن الخير صرفا، والشياطين تؤزهم إلى الشر أزا، يرفعون راية لا يقولون تنظيم النسل، علني النسل هذا أكبر مشكلة نقابلها في زماننا بالنسبة للتنمية، هكذا يقولون، سبحان الله العظيم. ما يعلمون أن الذرية وأن كثرة العدد هذه من أعظم نعم الله على العبد. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. ورب العزة حكى عن إبراهيم قوله: رب هب لي من الصالحين. وأيضا قوله جل جلاله أيضا عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ما قال: كيف أربيهم وأنا كبير؟ لا، الحمد لله، يحمد ربه ويثني عليه بما هو أهله أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق. وزكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك عن عباد الرحمن قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك الولد الصالح قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم بركة الله على العبد أن ينعم عليه بعبد صالح، بابن صالح يذكره بعد موته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنني هذه، كيف اترفعت إلى هذه المنزلة العالية، فيقول: باستغفار ولدك لك. والحفر رواه الإمام أحمد بسند الحسن: باستغفار ولدك لك. وقد يكرم الله العبد، يتفضل الله عليه ببعض أبنائه يموت شهيدا، ويكون هذا الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. وقد يكون من بعض أبناء الإنسان ابنا حاملا للقرآن، فيكسى والداه حلتين لا يقوم لها أهل الدنيا، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد بسند الحسن: ما شاء الله لا قدر، يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما، حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا. وإذا مات الابن صغيرا يكن شفيعا لوالديه، ما من إحداكن تقدم يموت لها ولدان فتمسها النار، وكذلك الولد، هكذا أحاديث عظيمة. وهذا يدلك على فضل الذرية، وخاصة إذا قام الوالدان بالاعتناء بالذرية ويعني قاموا على تربيتهما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ينزل مطرا كثيرا متتابعا، ويمددكم بأموال وبنين، لكل من يريد المال ويريد الأولاد يستغفر الله كثيرا. يعني إخواننا الذين قدر الله وتأخروا في الإنجاب يكثروا من الاستغفار كثيرا، فالله تعالى يكرم بالاستغفار ويرزق أوزيعا من الحج. لا، الدولة دي تعبانة، هذه الدولة مجرمة ظالمة. لا عموما الدولة اللي مش قادرة تنمي وتواكب وتقوم بطلبات الشعب اللي عندها، وتقول ان العدد ده زيادة زايد عليها ومش قادرة، مش قادرة هي مش قادرة، يا حرة، أرزاق العباد ليست على الدولة. قولا واحدا: أرزاق ما من نسمة إلا ورزقها مضمون عند الله عز وجل، فالمطلوب أن كل إنسان يأخذ بالسبب الموكل به. يعني يكفيك شرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تكاثروا، تزوجوا الودود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم. لماذا أنت يا أخي تكون سبب في أن يعني لا يكاثر بك رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت كأب، الكلام الآن على الأب ليس الكلام على الدولة، لأن الكلام على الدولة ده كلام ثاني. أنت كرب أسرة، هل من خطتك أن تقول لولد واحد يسوي حياة سعيدة، ولا ولد وبنت حياة أحسن، ولا اترك الأرزاق لله تعالى؟ أي نعم، يعني إذا قيل أنظم الناس لسبب مرض في الزوجة مثل هذا تنظيم، نعم قد يقال بجواز هذا في بعض الحالات، لكن يكون قانون عند أغلب الناس، هذا حرام، لا يجوز أبدا. ما أين هذه الأدلة؟ ذكرنا شيئا يسرا منها. يعني الواجب على العبد أن يعلم أن هذه الأمة يعني ما علم أبدا في زمان من الأزمنة أن يقولوا بأن المسلمين كثرة عددهم هذا يعني عبء على الأمة الإسلامية. بالعكس، الأمة الإسلامية إذا استخدمت القدرات التي عندها، يا إخوان الغرب الكافر يعيش على ثرواتنا وخيراتنا، إيه اللي ما أنت يعني نريد أن نتكلم في هذا. إخواننا في السودان لوحدها هذه والله سلة غذاء العالم كله، العالم العربي كله يأكل ويشرب من هناك لو أنهم استخدموا استخداما صحيحا. إخواننا في السودان يكلمون يقول: لا يوجد خبز في بعض الأماكن، كثير جدا خبز لا يوجد في السودان التي تطعم العالم كله. هذه سياسة مطلوبة يعني مقصودة حتى يظل المسلمون في ضيق والغرب الكافر في نعيم، ويبيع لنا قمحهم ويبيع لنا ثرواتهم، سبحان الله العظيم. إذن كثرة الذرية ما كانت أبدا يعني سبب للوهن، بل هي سبب للقوة وسبب خير ومصدر من أكبر مصادر العز للأمة لو استخدمت استخداما صحيحا. الله تعالى يقول: يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآن علاج لمشاكلنا الآن، يعني عندنا في مصر وعندنا في السودان وعندنا في يشتكون وحطين يضع الناس أيديهم على قلوبهم يخافون من جفاف النيل. طيب خذوا بالأسباب الطاعة وخذوا بالأسباب المادية الميسرة ولا تفرط في حق لك، يكرمك الله تعالى، يضمن لك أنهار تجري، أنهار تجري، مش نار يجري من الجنة تخاف أن ينشف وييبس وتبيع أنت بيديك. لا، هذا عيب، لأن الناس انصرفوا عن ربهم وانصرفوا عن كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. وبعض السنة العلماء قال: ما لكم لا ترجون، ترجون هنا يعني تخافون، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة سبحانه جل جلاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. وترجون أيضا قولا صحيحا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون توقيرا لله من الله لكم لو أطعتموه وما زلتم على معصيتكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، والعبد الذي وقر ربه يعظمه، يطيعه، يمتثل أمره، يفعل ما أمر ويجتنب ما نهى. والعبد الذي يعظم ربه ويوقره لا يجرؤ على معصيته. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أطوارا طور بعد طور، يعني خلقك الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد المضغة جعلك عظاما، ثم كذلك بعد العظام كساك لحما، ثم شق لك السمع والبصر، وهكذا بعد ذلك نفخ فيك الروح، وهكذا تخرج طورا أيضا طفلا صغيرا، ثم تصل إلى أن تصير سن التمييز، ثم بعد ذلك شابا قويا فتيا، ثم بعد ذلك ترد إلى أرض العمر، وهكذا سنة الله. وكذلك الأطوار يعني أشكال مختلفة خلقنا الله تعالى، من الغني ومن الفقير، من العالم ومن الجاهل، من الحليم ومن سريع الغضب، من الكريم ومن البخيل، أطوار. وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، ثم جعل يعدد آيات الله في الكون البهية التي يستدل بها على عظمة الله العظيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وهذه آية عظيمة أمام الناس، سبع سماوات طباقا، طبقا فوق طبق فوق طبق، سبحانك رب ما أعظمك، بغير عمل ترونها، آية عظيمة تأخذ بالألباب، تأخذ بقلوب أهل الألباب، وتأخذ بعقولهم، وتأخذ بأسماعهم وأبصارهم، تدلهم على أنه لا إله لهذا الكون إلا الله. ألم تروا، انظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يأمرنا الله تعالى بالتفكر في الكون. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. جعل الله تعالى القمر فيهن، فين؟ في السماء، نورا. إذا نور القمر فين يا أستاذ زوي؟ بيعكس ضوء الشمس. طيب يعني إذا يمكن أن يستدل بهذه الآية أن القمر منير في السماء ولا لا؟ يعني لا يصدر الضوء من نفسه. القمر في السماء أم في الأرض؟ في السماء، منير هناك ومنير عندنا، وكذلك الشمس منيرة عندنا ومنيرة في السماء. نعم. يعني أورد الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن قتادة بسند صحيح قال: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: إن ضوء الشمس والقمر نورهما في السماء، اقرأوا إن شئتم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، نورها أقوى سراج. ولذلك سئل ابن عبد الله بن عمرو قيل له: ما بال الشمس تقلينا في الصيف، يعني شديد الحرارة في الصيف، وفي الشتاء ليس كذلك. قال: لأن في الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة. المقصود أن هذه آيات عظيمة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي أن لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. سراج قال أهل العلم يضيء مع حرارة، تضيء الكون مع حرارة. ولذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: الصلاة نور، والصبر ضياء، والقمر نور، وعفوا، الصلاة نور والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. والله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقال أهل العلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، لأن الصلاة كلها على أي حال من الأحوال يربح المرء وتنير له في كل أوقاته في حياته وفي قبره وعلى الصراط وغير ذلك. وأما الصبر قال عنه: ضياء، يعني يضيء لك مع حرارة ومع ألم ومع هم، مع صبرك على هذا الأمر الذي قدره الله عليك، إذا صبرت عليه أضاء لك، أضاء لك. كما أن الشمس قال الله عنها بأنها ضياء، فهي تضيء للعباد، بس ما ولكن ما حرارة موجودة فيها. فلذلك ربنا تعالى يقول: هو الذي وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني خلقكم الله تعالى من تراب. وقيل: خلق أباكم من تراب، آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الله تعالى لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض وخلقه منها، فجاء الناس على هذه القبضة، منها السهل ومنها الحزن، ومنها لأن الأرض مختلفة، منها أرض صلبة وجاء خلق منها بعض الناس، وجاء وأرض سهلة خلق منها بعض الناس، فكل إنسان أخذ الطباع الذي خلق من، يعني طباع الأرض التي خلق منها. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها بعد الموت عند الموت، ويخرجكم إخراجا منها بعد عند البعث، عند البعث والعرض على الله تبارك وتعالى. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي جعلها الله تعالى ممهدة وبسطها سبحانه جل جلاله حتى يستطيع الناس يذهبوا ويجيئوا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي تسلكوا منها طرقا فجاجا، أي واسعة لمعايشكم وقضاء مصالحكم. وكل هذه من نعم الله وآيات الله الكونية التي تدل على وحدانيته سبحانه جل جلاله. فذكر الله، ذكر نبي الله نوح قومه بهذه الآيات حتى يرجعوا، ولكنهم ما رجعوا إلى الله ولا تابوا ولا أنابوا، وأصروا على كفرهم وعتوا عتوا كبيرا. نسأل الله يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.